أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف بلا معارض اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي بإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات. الكلام كما ذكرنا بالأمس في تصوير هذا المطلب أن الكلام حول ذكر بعض الحالات التي يتصور فيها جريان الأصل في بعض الأطراف من دون معارضين، والثمرة من ذلك هو بيان الفرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. مسلك الاقتضاء يعلق وجوب الموافقة القطعية على عدم ورود الترخيص، والمفروض انه تقدم لا يعقل جريان الترخيص ولو في بعض الاطراف، وبناء على ذلك لا يبقى فرق بينه وبين مسلك علية. هذا ما تقدم بالأمس. السيد رضوان الله تعالى عليه في بيان ذكر بعض الحالات التي يمكن أن يظهر الفرق من خلالها بين مسلك الاقتضاء وبين مسلك العلية، وذلك بتصوير جريان دليل الأصل في بعض الأطراف من دون معارض بلا معارض. وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه ثلاث حالات، لا بأس اختصارا على اللوح حتى يكون الفهم بشكل أوضح. الحالة الأولى، لو كان عندي الإناء الأول والإناء الثاني، أعلم بنجاسة أحد إناءين، إناء مردد بين أن يكون هو الأول أو أن يكون هو الثاني. هنا علم إجمالي بنجاسة إناء مردد بين الأول والثاني. الإناء الأول مقتضى أنه مشكوك، الطهارة والنجاسة تجري فيه أصالة طهارة، والإناء الثاني أيضا يكون موردا لجريان أصالة الطهارة. ونفترض أن الإناء الثاني كان معلوم الحالة السابقة وهي الطهارة، فيجري مقتضى ذلك ماذا؟ استصحاب الطهارة، يجري استصحاب الطهارة. إذا ماذا نلاحظ في المثال المذكور؟ نلاحظ أنه في الطرف الأول وفي الطرف الثاني كل منهما يكون موردا لجريان أصالة الطهارة، لأن هذا يشك هل هو طاهر هل هو نجس. هذا الإناء أيضا مشكوك الطهارة والنجاسة، فيكون كل من الطرفين موردا لجريان أصالة الطهارة. يفترق الإناء الأول عن الإناء الثاني أن الإناء الثاني معلوم الحالة السابقة، خلافا للإناء الأول ليس معلوما حالته السابقة. الإناء الأول نعلم حالته السابقة وهي أنه كان طاهرا، مقتضى اليقين السابق والشك اللاحق استصحاب الطهارة. إذن في الإناء الثاني يجري أصلان، وهو استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة. هنا نسأل هذا السؤال، ما العلاقة بين استصحاب الطهارة في الإناء الثاني وبين أصالة الطهارة في الإناء الثاني؟ العلاقة هي علاقة الحكومة. الاستصحاب يكون حاكما على أصالة الطهارة. ما معنى أنه حاكم؟ بمعنى أنه يرفع موضوعه تعبدا. ما هو موضوع أصالة الطهارة؟ الشك. الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، فالتعبد الشارع بالاستصحاب هو إلغاء للشك، فدليل الاستصحاب يكون حاكما على أصالة الطهارة، بمعنى يلغي موضوع أصالة الطهارة. موضوع أصالة الطهارة الشك، بالاستصحاب ينتفي الشك، ينتفي حقيقة أو تعبدا؟ تعبدا. إذن العلاقة بين استصحاب الطهارة وبين أصالة الطهارة، العلاقة هي علاقة الطولية، بمعنى علاقة الطولية بمعنى أن أصالة الطهارة جريانها في طول عدم جريان الاستصحاب. يتوقف، أؤكد، يتوقف جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني على عدم جريان الاستصحاب، لأنه لو جرى الاستصحاب انتفى موضوع أصالة الطهارة. خب، نرجع إلى المثال. المثال وهذا معنى أن في الإناء الثاني، في الطرف الثاني، يجري أصلان طوليان. ما معنى طوليان؟ يعني أحدهما حاكم على الآخر. جريان أصالة الطهارة في طول عدم جريان أصالة الاستصحاب، لا تعبر أصالة الاستصحاب، في عدم جريان الاستصحاب. هنا نقول في المقام: أعلم بنجاسة أحد الإناءين. هنا جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول معارض بجريان استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، يتعارضان. مقتضى التعارض التصاقط. لو أجرينا استصحاب الطهارة، يعني الإناء الثاني يكون طاهر، الإناء الأول يكون طاهر، هذا لازمه المخالفة قطعية، لأن قطعا أحدهما نجس. إذا جريان استصحاب الطهارة في الإناء الثاني معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الأول، يتعارضان يتساقطان، تبقى أصالة الطهارة من دون معارض، تجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني من دون معارض. هذا معناه جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض. إذن جريان استصحاب الطهارة في الإناء الثاني معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الأول، مقتضى التعارض تساقط الأصلين، فيبقى جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، فجرت الأصول في بعض الأطراف بلا معارض. هذه هي الحالة الأولى. لاحظ ماذا قال. قال: منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن كأصالة الطهارة، يؤمن التكليف. لاحظ، أصالة الطهارة في الإناء الأول لا يشمله إلا دليل واحد وهو أصالة الطهارة، وهي أصل مؤمن. وفي الطرف الآخر الإناء الثاني أصلان طوليان، وهما استصحاب الطهارة وأصالة. قد يقول شيخ نوفل: لماذا هنا لا يوجد استصحاب طهارة؟ ما هو الجواب؟ لأنه لا توجد حالة سابقة متيقنة. نفترض أن الحالة المتيقنة كانت في الإناء الثاني فقط، هو المسبوق بالحالة. ليش أخوة شيخنا؟ لماذا لا يقال الطرف الأول لا توجد له حالة سابقة متيقنة لطهارته؟ لا أعلم حالته السابقة. لا أعلم أنه لو ضرب من البحر كان طاهر. نعم. من النبع كان طاهر. المهم شيخنا الآن ليس له حالة سابقة. يعني نفترض أنه ليس معلوم حالته السابقة. كل ما في العالم. خب شيخنا، ندخل في بحث الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، استصحاب. قال: وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين. ما معنى أصلان طوليان؟ قال: أن يكون أحدهما حاكما على الآخر. ما هو الذي يكون حاكم؟ الاستصحاب حاكم على الطهارة. سؤال: ما معنى الحكومة؟ قال: رافعا لموضوعه، رفع حقيقي أو تعبدي؟ تعبدي. رافعا لموضوعه، أي أن الاستصحاب يلغي موضوع أصالة أصالة الطهارة موضوعها الشك، بالاستصحاب لا يوجد شك. مثال على ذلك، قال أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين، أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط وهو الإناء الأول، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها وأصالة الطهارة معا، يعني أصلان طوليان. بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة حتى تتحقق الطولية، وهذه الحالة هي التي افترضها المحقق العراقي، فقد يقال في مثل ذلك، في مثل هذه الصورة، في مثل هذه الحالة، إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، مقتضى التعارض التساقط. إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، فتبقى أصالة الطهارة في الإناء الثاني من دون معارض. فإن قلت لماذا أصالة الطهارة لا تدخل في لا تكون طرفا من أطراف المعارضة؟ أنتم جعلتم أطراف المعارضة أصالة الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، لماذا أصالة الطهارة في الإناء الثاني لا تدخل طرفا في المعارضة؟ نقول الوجه في عدم دخولها أن جريان أصالة الطهارة يتوقف على سقوط الاستصحاب بمقتضى الحكومة والطولية. ما معنى الطولية؟ معنى الطولية أن أصالة الطهارة لا تجري إلا إذا لم يجري الاستصحاب، وإلا عند جريان الاستصحاب تنتفي أصالة الطهارة بانتفاء موضوعها. إذن جريان أصالة الطهارة فرع سقوط الاستصحاب، والاستصحاب متى يسقط؟ إذا تعارض مع أصالة الطهارة في الإناء الأول، وإذا تعارض استصحاب الطهارة مع أصالة الطهارة في الإناء الأول سقط التعارض، يعني انتفى التعارض. فإذا انتفى التعارض لا تكون أصالة الطهارة في الطرف الثاني طرفا في المعارضة، لأنه سقط التعارض، التعارض سقط ببركة تعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة، تعارضا تساقطا، فإذا تساقطا بقيت أصالة الطهارة وحدها من دون معارض. إذن السبب في عدم دخول أصالة الطهارة كطرف من أطراف المعارضة، السبب هو أن أصالة الطهارة جريانها فرع سقوط الاستصحاب بمقتضى علاقة الطولية والحكومة، ومقتضى والاستصحاب إنما يكون ساقطا إذا تعارض مع أصالة الطهارة في الإناء الأول، وإذا تعارض استصحاب الطهارة في الإناء الثاني مع أصالة الطهارة في الإناء الأول تساقطا، إذا تساقطا بقيت الطهارة في الطرف الثاني من دون معارض. لاحظ ماذا قال، قال ولا تدخل أصالة الطهارة أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض. لماذا؟ قال لأن أصالة الطهارة متأخرة رتبة عن الاستصحاب بمقتضى الحكومة والطولية، ومتوقفة، أصالة الطهارة متوقفة على ماذا؟ على عدمه، أي عدم الاستصحاب، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته، أي في مرتبة الاستصحاب؟ وبكلمة أخرى، إن المقتضي لها لأصالة الطهارة إثباتان لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب، والسقوط متى يتحقق؟ نتيجة معارضة. المعارضة بين ماذا وماذا؟ بينه أي بين الاستصحاب وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول. وإذا كان الأصل وهو أصالة الطهارة متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة، فكيف يكون طرفا فيها في المعارضة؟ هو يتوقف على المعارضة، فكيف يكون طرفا في المعارضة؟ وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي. ما هو الأصل الطولي؟ أصالة الطهارة بلا معارض. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، نعم تتزوج سيدنا، نعم ومنها الحالة الثانية. لاحظ معي في الحالة الثانية، نفرض هكذا، أنا سوف أفرض مثال ثم أطبق العبارة، ومثالي هو يلتقي مع روح الفكرة لكن لا ينطبق على المثال الذي يذكره السيد الشهيد. ما هو هذا المثال؟ أعلم إجمالا بنجاسة أحد أمرين، بنجاسة الماء وبنجاسة هذا الثوب. أحدهما نجس، إما هذا الماء نجس أو هذا الثوب هو الذي يكون نجسا. هنا أصالة الطهارة تجري في الماء، وأصالة الطهارة تجري في الثوب. هذا الثوب أشك هل هو طاهر أو نجس، تجري فيه أصالة الطهارة. هذا الثوب أشك هل هو نجس أو طاهر، تجري فيه أصالة الطهارة. فهنا أصالة الطهارة جرى في كل من الطرفين، الماء والثوب. هنا في الطرف الأول وهو الماء أيضا تجري أصالة الحل. أشك هل هذا الماء حلال شربه أو ليس حلال شربه، فتجري فيه أصالة الحل. بينما الطرف الثاني هذا الثوب لا معنى لأن تجري فيه أصالة الحل. أنا أشك هذا الثوب طاهر أو نجس، لا معنى لأن يقال كل شيء لك حلال. أصالة الحل تجري في موضوع ما إذا كان المشكوك دائرا بين الحلية والحرمة، وأنا هذا الثوب لا أشك حلال أو أشك في طهارته ونجاسته لا في حليته وحرمته. أما الماء، الماء ينطبق عليه عنوان أنه مشكوك الحلية أو الحرمة. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن أصالة الطهارة جرى في الطرفين. مقتضى جريان أصالة الطهارة عن الثوب وجريان أصالة الطهارة عن الماء، مقتضى جريانهما التعارض، ومقتضى التعارض التفاقم. جريان أصالة الطهارة في الثوب يعارض أصالة الطهارة في الماء. لماذا يعارضه؟ لأن قطعا أحدهما نجس واقعا، فتبقى أصالة الحل في الماء بلا معارضين. فتبقى أصالة الحل في الماء بلا معارضين. ما هو الفرق بين الحالة الأولى التي ذكرناها وبين هذه الحالة؟ الحالة الأولى افترضنا أن الأصلين الجاريان في الطرف الثاني العلاقة بينهما علاقة طولية، علاقة الحكومة. أحدهما أحد الأصلين وهو الاستصحاب حاكم على الأصل الآخر وهو الطهارة. أما هنا لا توجد طولية، أحسنتم، لا يوجد حاكم ومحكوم. يجري أصلان في طرف الماء وهما الطهارة والحل، لكن ليست العلاقة بينهما علاقة الحاكم والمحكوم، خلافا للحالة الأولى. مثلا معارضة يعني أصالة الطهارة مع أصالة الطهارة على وعلى الاتصال الظهر على اصل الكحل. ماذا نقول بانه اصل الظهر وعلى اصل الكحل؟ لا. أصالة الحل هنا لا تجد لا تعارض أصالة الطهر، لأن أصالة الحل لا معنى لأن يقال هذا حلال أو هذا حرام، هذا طاهر، هذا طاهر، لكن هل حلال حلال أكل الثوب حرام أكل الثوب؟ هذا لا معنى له. طيب كل أصالة الحل في الماء والطهارة، لماذا ليست عارضين من الحل؟ هو أصالة الحل وأصالة الطهارة لا معنى، لا معنى هذا طاهر وهو حلال، لا توجد مخالفة قطعية. الكلام في الحل، الحل لا معنى لجريانها في الثوب، فبالتالي لا معنى، لأن لا يوجد معارضة بين جريان أصالة الطهارة في الثوب وجريان أصالة الطهارة في الماء، أصالة عفوا الحل. لاحظوا معي ماذا قال. قال ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين، ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين. هذا المثال الذي ذكره السيد. لاحظ ومنها من البداية حتى طبق العبارة. ومنها ما إذا كان دليل الأصل، دليل الأصل كأصالة الطهارة، شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته. أطراف العلم الإجمالي الماء والثوب، كل منهما يجري فيه أصالة الطهارة. وتوفر دليل أصل آخر وهو أصالة الإباحة لا يشمل إلا أحد الطرفين وهو الماء. مثال آخر، المثال الصورة التي يفترضها السيد. المثال الآخر هكذا: أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما الأول أو الثاني. الإناء الأول لماذا لست متيقنا بطهارته؟ لأنه هو خل يحتمل أنه تحول إلى خمر، والثاني هو ما يحتمل أنه تحول إلى ما تنجس بالبول. لماذا هذا لست متيقنا بطهارته؟ لأنني أحتمل أنه تحول إلى والثاني أحتمل أنه تحول إلى، يعني تنجس بالبول. ما الفرق بين النجاستين؟ لو كان الإناء الأول خمرا كانت النجاسة هنا نجاسة ذاتية، لأن الخمر من النجاسات الذاتية. أما هنا لو كان فعلا متنجسا بالبول كانت النجاسة نجاسة. التفتوا للمثال، نجاسة عرضية. لو كان هذا في الواقع نجس، الإناء الأول لو كان خمرا لكانت النجاسة ذاتية، وهذا لو كان متنجسا بالفعل بالبول لكانت النجاسة عرضية. هنا يقال كنت على يقين بأنه خل، أشك في أنه تحول إلى خمر، أستصحب ماذا؟ استصحاب الطهارة، يعني الخليز، أستصحب أنه طاهر. وهنا كنت على يقين بأنه ما، أشك هل عرضت عليه البولية أو لم تعرض عليه البولية، أستصحب ماذا؟ استصحاب الطهارة. إذن يجري في كلا الطرفين استصحاب طهارة. ونفترض أن الإناء الثاني وهو محتمل البولية تجري فيه أصالة أيضا أصالة الطهارة، ولا تجري أصالة الطهارة في الإناء الأول محتمل الخمرية. لماذا؟ لأننا نفترض هكذا، نفترض أن قاعدة الطهارة أصالة الطهارة لا تجري في النجاسات الذاتية، إنما تجري في النجاسات العرضية. نفترض هذا مبحوث في بحث أصالة الطهارة، هل أن أصالة الطهارة تشمل النجاسات الذاتية والعرضية؟ يعني إذا شككنا في نجاسة ذاتية، هل هذا خمر أو ليس بخمر؟ هنا تجري أصالة الطهارة أو لا تجري؟ وأخرى أشك هل هذا تنجس بالبول أو لم يتنجس بالبول؟ هل وقعت قطرة دم أو لم تقع قطرة دم؟ هذه نجاسة عرضية. هناك قولان، قولون يذهب إلى أنه لا فرق مطلق، دليل الطهارة يشمل موردين، سواء كان المشكوك بنحو النجاسة الذاتية أو بنحو النجاسة العرضية. القول الآخر هو التفصيل، إذا كان المشكوك بنحو النجاسة الذاتية لا تجري أثارة الطهارة، إذا كان المشكوك بنحو النجاسة العرضية تجري أثارة الطهارة. نقول بناء على القول الثاني، هذا تفصيله موكول إلى القواعد الفقهية، ما الدليل على الاختصاص، ما الدليل على القرينة وما شابه ذلك. نقول بناء على أن قاعدة الطهارة لا تجري إلا في النحو إذا كان الشك في النجاسة بنحو النجاسة العرضية لا النجاسة الذاتية. إذن هذا لو ثبت الخمر كانت نجاسة ذاتية، تجري فيه أثارة الطهارة أو لا تجري؟ بحسب الفرق لا تجري، لأن أثارة الطهارة مختصة بما إذا كان الشك بنحو النجاسة العرضية. إذن أثارة الطهارة تجري في الإناء ثاني فقط دون الإناء الأول. نقول في المقام استصحاب الطهارة في الإناء الأول يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، مقتضى التعارض التساقط، فيبقى دليل الأصل وهو أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض. دقيقة شيخ لا تستعجل، أول أطبق العبارة. قال ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن. سيدنا هذا تغطي القلم. هنا استصحبنا طهارة الإناء الأول واستصحبنا طهارة الإناء الثاني، وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة وهو الإناء الثاني النجاسة العرضية. أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأول وهو النجاسة الذاتية، وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة. قال ففي مثل هذه الحالة يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، استصحاب الطهارة في الإناء الأول معارض باستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وتجري أصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة، ما معنى الطولية؟ يعني الحكومة، أو بالعرضية، يعني ليس أحدهما حاكم على الآخر. هذا هو الفرق شيخ يوسف، أن الفرض الأول الحالة الأولى التي افترضها المحقق العراقي هو افترض الحكومة، هنا لا يهمنا الحكومة وعدم الحكومة. قال وذلك لأن أصالة الطهارة في طرف الإناء الثاني مشكوك البولية، وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لمعارضة أصالة الطهارة. لماذا؟ لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول وهو لا معارض لأصالة الطهارة من نفس دليل أصالة الطهارة، لماذا؟ قالت لأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض. بعبارة أخرى قلنا نحن أن أصالة الطهارة مختصة في الإناء الثاني فقط ولا تجري في الإناء الأول، فأصالة الطهارة في الإناء الثاني لا تعارضها أصالة الطهارة في الإناء أول. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة أصلا لا تجري في الإناء الأول لأنها مختصة بالنجاسة العرضية. قال فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر الذي هو الأول افترضناه بحسب الفرض. لأن ما هو حسب الفرض؟ أي اختصاص أصالة الطهارة في طرف واحد ليتعارض الأصلان أصالة الطهارة مع أصالة الطهارة. وأما الثاني ما هو الثاني؟ وهو أن أصالة الطهارة لا يعارضها الاستصحاب. قال فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين. ما معنى مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين؟ ما معنى مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين؟ يعني لا يعلم هل دليل الاستصحاب يجري في احدهما، هذا ترجيح بلا مرجح، يجري في الاثنين هذا يلزم منه المخالفة القطعية. اذا جريان دليل الاستصحاب في الطرفين مخالفة قطعية، في احدهما المردد لا ثبوت للمردد، في احدهما المعين ترجيح بلا مرجح. اذا مجمل دليل الاستصحاب لا يعلم يشمل اي من الطرفين. يقول فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين. ما معنى مبتلى بالتعارض في داخله؟ يعني استصحاب الطهارة في الإناء الأول معارض باستصحاب الطهارة في الإناء الثاني. فإن قلت يشمل الإناءين هذا مخالفة قطعية، أحدهما ترجيح بلا مرجح، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجمال الدليل، يعني لا يعلم هل يشمل الاثنين أو يشمل أحدهما دون الآخر، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره وهو أصالة الطهارة. إذن استصحاب الطهارة في كل الإناءين، نقول استصحاب الطهارة في الإناء الأول معارض باستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، ومقتضى التعارض هو إجمال دليل الاستصحاب. إجمال دليل الاستصحاب يعني لا بد أن يجري في أحدهما، لا يجري في الاثنين، لأنه لو جرى في الاثنين لزمت المخالفة القطعية. إذا لا بد أن يجري في أي أحدهما مجملا، أي أحدهما يكون مجملا، هل الأول ترجيح بلا مرجح، هل الثاني ترجيح بلا مرجح. إذا المجمل لا نعلم يجري في الأول أو في الثاني. نعم يتساقطان، هذا معنى التعارض الداخلي ويؤدي إلى التساقط. إجمال الدليل يعني إذا كان هذا الدليل، إذا كان استصحاب الطهارة في الإناء الأول معارض باستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، إذا لا يجري في الاثنين للزوم المخالفة القطعية، إذا لا بد أن يجري في أي أحدهما مجمل، هل هذا الأول أو الثاني مجمل. دائما التعارض بين أصلين موجب لإجمال الأصلين، ومعنى إجمال الأصلين أي لا يعلم جريانه في هذا أو في ذاك. هذه هي الحالة الثانية، وهي بقاء أصالة الطهارة من دون معارض. يعني نفس الدليل، نفس دليل الاستصحاب، استصحاب نفس استصحاب الطهارة الطرف الأول، نفس استصحاب طهارة الطرف الأول معارض باستصحاب طهارة الطرف الثاني داخلي، يعني نفس دليل الاستصحاب، نفس الاستصحاب. قال ومنها يعني ومن الحالات التي يبقى الأصل بلا معارض، الحالة الثالثة. شيخ الهيرواني قال انه انا لم اجد مثال على هذه الحالة الافتراض الذي فرضه السيد، وهو ان يجري الاستصحاب في الطرفين معا وتجري اصالة الطهارة في طرف واحد. هذا المثال سيد الهاشمي ذكره، سيد محمود عنده تعليق على الحلقة الثالثة اعتقد طبعتكم، ها إيه ذكر اعتقد هكذا. نعم في الشرح ذكر، اما بحسب الدرس قال انا لم اجد مثال على هذه الصورة. ظهر بعد ذلك التفت الى ان السيد الهاشمي ذكر هذا المثال، طبعا مثال افتراضي هو. نعم لا لا في الافتراض يعني مفترض على بناء على ان أصالة الطهارة مختصة بالنجاسة العرضية. بغض اكمل الحالة الثالثة شيخ لا بس السؤال بعدين. قال الحالة الثالثة خلينا اخلصهم. قال الحالة الثالثة ومنها قرأنا في الحلقة الثانية يسمى بتوارد الحالتين. في الحلقة الثانية قرأنا في الاستصحاب ما معنى توارد الحالتين، يعني لا يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. عندي إناء أعلم أنه كان طاهرا وأعلم أنه كان أيضا نجسا، لكن لا أعلم هل أن النجاسة تقدمت على الطهارة بحيث أنه كان في البداية هو نجس ثم طهرته، أو لا كان طاهرا ثم تنجس. هي يعبر عن توارد الحالتين، حالة الطهارة وحالة النجاسة على إناء واحد. إناء واحد تواردت عليه حالتان، حالة الطهارة وحالة النجاسة. هنا الوظيفة القاعدة الصناعة في موارد توارد الحالتين أنه نقول كنت على يقين سابق بنجاستي أشك في طهارتي أستصحب نجاسة، وأيضا كنت على يقين بطهارتي كنت على يقين بنجاستي أشك في طهارتي أستصحب، فيتعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب نجاسة، لأنه يحتمل أن يكون المتقدم هو نجاسة الآن يشك في الطهارة تستصحب نجاسة، ويحتمل أن يكون المتقدم هو طهارة فأشك في النجاسة أستصحب الطهارة. هكذا هو الضابط في موارد توارد الحالتين. إذا انتبهوا توارد الحالتين بهذا المعنى، أنني أعلم أنه هذا الإناء نجس وأعلم أنه طاهر، لكن لا أعلم هل أنه كان في البداية طاهر ثم تنجس أو كان نجسا ثم طهرا. لا يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. يحتمل أنه كان أولا طاهر فيشك في نجاسته تستصحب الطهارة، ويحتمل أن يكون نجس فيشك في طهارته فتستصحب النجاسة. فلهذا في موارد توارد الحالتين الاستصحاب استصحاب الطهارة يكون معارض لاستصحاب النجاسة، فيتساقط الاستصحابان. نعم الآن هذا بعد الدرس شيخنا، هذا خروج عن محل الكلام. لاحظ معي هذا مذكور في الحلقة الثانية شيخنا، إذا ما وجد استصحاب ارجع إلى الطهارة، إذا ما وجد طهارة ارجع إلى كذا. لاحظ ماذا قال في الحالة الثالثة، أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين، وسوف يأتي إن شاء الله توارد الحالتين في الاستصحاب، أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين. عندنا إناءان، هذا الإناء الأول وهذا الإناء الثاني. أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين، فلنفرض أنه الطرف الأول. الطرف الأول من باب توارد حالتين. ما معنى توارد الحالتين؟ يعني معلوم النجاسة معلوم الطهارة مشكوك التقدم والتأخر، فيجري فيه استصحاب ماذا؟ الطهارة واستصحاب أن بمقتضى قاعدة توارد الحالتين. لاحظ ماذا قال، أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز، يعني يجري فيه أصل مؤمن وهو استصحاب الطهارة وأصل منجز وهو استصحاب نجاسة، دون الأصل في الطرف الآخر. الطرف الآخر يجري فيه استصحاب الطهارة، أعلم حالته السابقة أنه طاهر أشك في بقاء الطهارة أستصحب بقاء الطهارة. في الإناء الأول مقتضى قاعدة توارد الحالتين ماذا؟ تساقط الاستصحابين. فيبقى استصحاب الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض. لاحظ ماذا قال؟ قال ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، إما هذا الإناء أو هذا الإناء، وكل منهما نجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه. هذا يجري في استصحاب الطهارة لأنه معلوم أنه كان طاهرا، وهذا أيضا معلوم أنه كان طاهرا فيجري استصحاب الطهارة، فاستصحاب الطهارة في الطرفين يجري، غير أن أحدهما وهو الطرف الأول نجرى لاستصحاب النجاسة، وهذا معنى أصل منجز، لتوارد الحالتين عليه. ما هما الحالتان؟ الطهارة والنجاسة. مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما، هل أن الطهارة هي المتقدمة أو أن النجاسة هي التي كانت متقدمة؟ فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر الثاني بلا معارض. لماذا؟ قال لأن استصحاب الطهارة الآخر الذي هو في الطرف الأول في مورد توارد الحالتين ساقط بالمعارضة في نفس مورده، في نفس مورده يعني في نفس الطرف الأول باستصحاب النجاسة. استصحاب الطهارة في الإناء الأول معارض باستصحاب الطهارة في نفس الإناء الأول. وقد يقال الآن تم الكلام أن استصحاب الطهارة في الطرف الثاني بقي بلا معارض، لأن استصحاب الطهارة في الإناء الأول معارض باستصحاب النجاسة في الإناء الأول، فيتعارضان فيتساقطان فيبقى استصحاب الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض. هذا هو قول. وقول آخر لا، أن استصحاب الطهارة في الإناء الثاني أيضا معارض باستصحاب الطهارة في الإناء الأول، فاستصحاب الطهارة في الإناء الأول معارض باستصحاب النجاسة في الإناء الأول، واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني معارض باستصحاب الطهارة في الإناء الأول، فالاستصحابات الثلاثية التعارض فيها. نعم، لاحظ ماذا قال. قال وقد يقال، نعم اي مشكلة اعيدها شيخ في التطبيق اعيدها، وقد يقال في مقابل ذلك. ما معنى شيخ يوسف في مقابل ذلك؟ يعني في مقابل القول ان استصحاب الطهارة في الاناء الثاني يبقى بلا معارض، ماذا يقال؟ يقال بان التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد. يعني استصحاب الطهارة المبتلى بأي شيء؟ استصحاب النجاسة، هذا يعبر عنه استصحاب الطهارة مبتلى. استصحاب الطهارة يعارض استصحابين، ما هما؟ استصحاب النجاسة في مورده، هذا واضح شيخ يوسف، واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني أيضا. أما كيف ذلك؟ يقول سيد هذا موكول إلى دراسة أعلى إن شاء الله، وذكره في تقريراته. نعم ثلاث استصحابات، يعني يكون ثلاثيا، يعني بلحاظ استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة، واستصحاب الطهارة مع استصحاب الطهارة، معارضتين إيه، بس هو يعني بلحاظ الاستصحابات تكون ثلاثة. ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد. بهذا البيان أن استصحاب الطهارة في الإناء الأول يعارضه استصحاب النجاسة في نفس الإناء الأول، واستصحاب الطهارة في الإناء الأول يعارضه استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، فالجميع متعارض فيسقط الجميع. أما كيف ذلك؟ قال وتحقيق الحال متروك إلى ما استوى أعمق من البحث، وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمر بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، لأن القول بالاقتضاء ماذا كان يقول؟ معلقة وجوب الموافقة القطعية على عدم وجود الترخيص، وصورنا ترخيص في بعض الأطراف من دون معارض. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. هذا مسلك الاقتضاء، أن وجوب الموافقة القطعية ينشأ من تعارض الأصول، وهذا كله تقدم. قال: لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن، لأن جريان البراءة في الطرف الأول معارض بجريان البراءة في الطرف الثاني، ومقتضى تعارض أصالة البراءة في الطرفين تساقطهما، ومقتضى تساقط أصالة البراءة بقاء كل شبهة من دون مؤمن، لأن المؤمن هو أصالة البراءة، والمفروض أن أصالة البراءة تساقطت بالمعارضة. قال: بقائها بلا مؤمن شرعي. فإن قال الشيخ يوجد مؤمن عقلي وهو قاعدة القبح العقاب بلا بيان، يقول شيخ: وفقا على مسلك حق طاعة، وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي. لماذا يستند إلى العلم الإجمالي؟ هذا تقدم، لأننا نعلم بوجوب إحدى الصلاتين، فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي، ولا فرق. هذا يأتي مطلب جديد، والحمد لله رب العالمين. الأخوة اللي عندهم أسئلة خدمة مرعى. نعم، لأنه على أي أساس تعارض؟ هذا تقدم شيخ يوسف، قلنا أصالة البراءة على أي أساس تعارض أصالة البراءة في الطرف الثاني؟ لزوم المخالفة القطعية. القطعية في مورد الجريان. نعم.